لنا الخيمات بالغيث والبشرات، واملأ لنا الصحراء بالخير واحمينا. طوباك يا أصنام، يا نار يا أسلام، يا صفو يا أنصاف، يا كعبة الأرباب، جئنا مصلينا. Thank you.